بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنزلنا علمنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم وسليمان فهمنا. إخوان الكرام، هذا هو الدرس 25 من سلسلة دروسي شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقنع. أسأل الله سبحانه وتعالى يهمنا في الحق والصواب. كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن باب الحوالة وانتهينا منه. انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى باب الصلح. نلاحظ هنا أن هنا سلسلة من الأبواب تتكلم عن المداينات. استفتحها المصنف بباب السلم، ثم باب القرض، صح ولا لا؟ اللي هي منشئة للديون، ثم بعد ذلك عقبها بتوثيق هذه الديون، وتكلم عن الرهن والضمان والكفالة، ثم تكلم عن حوالة هذه الديون ونقل الدين من ذمة إلى ذمة في باب الحوالة. باب الصلح غالبا سيأتينا أنه كثير من مسائل الديون، كثير من المسائل التي ذكرها في الصلح متعلقة بالدين، وأدرج فيه مسائل أخرى ليست ذات علاقة بالدين مثل أبواب الجوار أو مسائل الجوار. خلونا نمر على باب الصلح كذا مرورا سريعا الآن. ها نحتاجه أو الصوت واضح؟ لا بس يبقى أفضل. طيب إذا يبغى لنا نشيل الميكروفون هذا، لأنه ترى هذا متصل، أو تقربون علينا شوي، أحسن تقربوا علينا هنا شوي. طيب اطلع هنا. فباب الصلح كأنه الديون هذه صارت مثارا للنزاع، ومثارا للإشكال، أو مثارا لطلبات جديدة مثل المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا، مثل تأجيل الدين، مثل المصالحة على إسقاط بعضه. فجاب المصنف رحمه الله تعالى هنا في باب الصلح. خلونا نمر على باب الصلح مرورا إجماليا، ثم نتعرف على مفردات الباب، حتى يتضح لنا موضوعه. يلا بسم الله استفتح. طيب إذن هذا يتكلم عن إيش؟ إسقاط وإبراء. طيب قال إن لم يكن شرطا، إن لم يكن شرطاه. طيب لا يصح ممن لا يصح تبرعه. طيب إذن هذه مسألة، لو قال أسقط أو وهب البعض إذا كان مقابل إقراره بالدين، فكأن المصنف رحمه الله إذا كان شرطا هذا فإنه لا يصح عنده، لكن إذا لم يكن على وجه الشرط فإنه صحيح. طيب وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، طيب إذن يتكلم المصنف رحمه الله عن إسقاط بعض الدين وتأجيل الباقي منه. كان المصنف رحمه الله لا يرى صحة تأجيل الدين الحال، وإنما يبقى حالا. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس أو أقر له بدين فصالحه. طيب إذن هذه مسألة، إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا، هذه مسألة، أو بالعكس صالح عن المؤجل بأزيد منه مؤجلا إلى أجل أبعد، هذه كذلك لا يصح. طيب أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه سنة. طيب أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو المرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. شوف لاحظ هنا أن المصنف ترتيبه للباب ما هو بترتيب موضوعي، أنه ترتيب بناء على الأحكام، جاب الأول الأشياء التي تصح، يعني كأنه تصنيف بناء على الحكم، إذا كان يصح جابها في الأول، إذا كان لا يصح جابها في الثاني، يعني ما جابها على مثلا المصالحة على قضية الديون، المصالحة على موضوع محرم، المصالحة على ما لا يجوز بيعه كالعبودية، إرقاق إرقاق الحر نفسه، يعني ما جابها تقسيم موضوعي، لا جاب ما يصح وما لا يصح. أيوة، يعني كثير عند المصنف رحمه الله التصنيف بناء على الأحكام. احنا دائما نقول ايش التصنيف الموضوعي دائما افضل، نجي مثلا مصالحة على الدين متى، اذا كان تأجيلا له، اذا كان تقديما له، المصالحة بإسقاط بعضه، المصالحة على الإقرار، المصالحة على الإنكار، المصالحة على ما لا يجوز الصلح عليه مثلا، او ما ليس له مالية، او ما لا يصح ان يكون عوضا او مالا مثلا، مثل ايش إقرار الحر نفسه، إقرار الحر نفسه، يعني إرقاق، وأنا أقول إقرار، إرقاق الحر نفسه، هذا إيش ليس، يعني ليس قابلا للمعاوضة، ليس قابلا للمعاوضة. طيب طيب. قال رحمه الله فصل: ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يقبله مصالح مال صح وهو للمدعي بين، يرد معيبه ويفسق الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا وما أخذه حرام. طيب، إذن هذا عقد عند المصنف رحمه الله تعالى. وش صورة هذه المسألة؟ لو أتى شخص وقال: يا أخي هذا الكتاب الذي في يدك ترى هذا كتابي أنا وليس كتابك. قال: لا، بل كتابي أنا وأنا اشتريته. قال: لا يا أخي أنا اشتريته، لكن حضرنا الدرس ذاك اليوم واختلطت الكتب فوقع كتابي في يدك. قال: إيش الدلالة؟ قال: شوف طالع هنا في خط، هذا الخط أنا قدوه. قال: لا، هذا الخط أنا وضعته، هذا كتابي، ولما أريتني هذا الخط ما ازددت إلا يقينا أنه كتابي. فالآن من حقهما أنهم يترافعوا للقضاء ويفصل بينهم، يشوف بينات كل واحد والقرائن التي مع كل شخص. ولا شك أن قرينة اليد قوية، أن هذا الكتاب في يده، فلازم عشان نلغي قرينة اليد هذه يكون عندنا بينة ولا قرينة أقوى. لكن قال صاحب الكتاب الذي بيده الكتاب، قال: تدري يعني أنت شككتني، وأنا والله ما ودي أظلم أحد، وأنا متأكد أن الكتاب هذا كتابي، لكن شككتني في الآن، أنا غالب ظني أنه كتابي، لكن لا زال إيش ما أنا يعني متأكد أنه، أو يغلب على ظني أنك أنت مخطئ، لكن ما نحتاج نروح محاكم ولا شيء، حنا نحضر درس وطلبة علم وكذا، خلنا نصلح بيننا صلح. يرضيك إني أعطيك 10 ريال الكتاب هذا مثلا، نفترض أن قيمته 20، أعطيك 10 ريال خلاص تكف؟ قال: نصطلح على هذا. قال: نصطلح عليه، خلاص لا بأس، يعني أقل شيء يقول هذا أنا عندي قناعة أنه كتابي، لكن راح بدل لا يروح الكتاب كله 10 ريال تجي وبشتري، وأنا بدفع أزيد عليها 10 واشتري كتاب. واضح الفكرة؟ قال: بدل لا يروح الكتاب كامل، وأنت حقيقة شكلك صادق إنك يعني ما غشيت ولا سرقت ولا أخذ، بس شكله أمر ملتبس، أنا قابل بالعشرة. الأخ الثاني هذا اللي بيده الكتاب قال حقيقة أن العشرة هذه إيش، أنا غالب ظني إنه كتابي، ولكن سبحان الله الشك حاصل وخلى الذمة تبرأ، وما أدري يمكن أنا أخذ كتابك وأنا ما أدري، فعشان لا أظلمك بعد هذه عشرة. واضح، اتفقوا على هذا. الآن هذه العشرة من جهة الشخص الذي بيده الكتاب وش هي؟ لو نظرنا بمنظاره هو، من عينه هو، وش العشرة؟ تبرع، لأنه بيده الكتاب وكتابي، وهذا جاء يعني شككني في الموضوع لكن لا زال عندي قناعة أنه كتابي، فأنا أعطيته 10 ريال كأنها إيش، تبرع، هبة، إبراء، إسقاط، أيا كان. طيب هذه العشرة نفسها، العشرة هذه نفسها من جهة عين الشخص الآخر، من ظهر الشخص الآخر اللي يدعي الكتاب وهو متأكد أن هذا كتاب كتابه، وش هي؟ ها؟ ثمن للشراء. كانوا يقول خلاص إذن هي ثمن شراء. لاحظوا العشرة هذه واحدة، لكن واحد قاعد يدفعها على أنها هبة، والثاني يأخذها على أنها، يأخذها على أنها ثمن، ثمن الكتاب. العقد الآن هذا عقد إيش؟ واحد. هذا يقول عقد هبة أو صلح أو تنازل عن عشرة، وهذا وش يقول؟ هذا عقد بيع، بيع كتاب بعشرة، هو عقد واحد. قال اصطلحنا انه خلاص نقفل هذا الموضوع كله وهذه عشرة. واضح ولا لا؟ فالآن هذا الصلح هو عقد واحد، كل شخص قاعد ينظر له بمنظار. واضح ولا لا؟ يعني أضرب لكم مثال على اختلاف المنظار هذا. لو جاء مثلا نفس الشيء نزاع على شخص في أرض نصيب، شخص مات، فالآن جاء الورثة وقالوا الآن هذه الأرض لأبينا ونحن ثلاثة أشخاص، فكل واحد له الثلث، صح ولا لا؟ جاء شخص قال يا إخواني ترى والدكم قبل لا يموت وهو جالس في المجلس قال لي يا فلان أنا وهبتك ثلث الأرض هذه، عندك شهود يا أخي؟ قال والله ما عندي شهود، لكن والله إنه وهبني يا رب. قال طيب ما في شهود، ما في بينة، ما في شيء؟ قال ما في شيء. من حقهم أنهم يروحون للقضاء ويقولون إيش؟ الآن هذا يبغى يأخذ منا أملاك، ثلث أملاكنا، ويأخذ من كل واحد ثلث بدعوى أنه هذا نوهبت له. وإحنا حقيقة يعني ما عنده بينة، ووالدنا يمكن نسي الهبة هذه، ما بلغنا، ما قال لنا، ويقول أنها حصلت من سنة، ما بلغنا الوالد، فما ندري. فإحنا حقيقة يعني متشككين، ما عندنا، لو إن عندنا قناعة، ركزوا الأولاد الثلاثة يقول لو عندنا قناعة إنه هذا وقع فما يجوز لنا نتأخر، ها؟ ما يجوز لنا نتأخر، خلاص يجب أن ندفع ثلث الأرض لهذا الشخص، لأنه لو عندهم قناعة بأن هذا صادق وخلوا الأرض هذه عندهم آثمين، لأنه أكلوا ماله، صح ولا لا؟ لكن ما عندهم قناعة ولا عندهم تكذيب 100%، لأنه نفترض أنه هذا صديق أو جار أو كذا، أو يعرف أبوهم، وأنه يعني قد يكون بالفعل هذا حصل. فقالوا تدري، تعال شوف، احنا حقيقة نبغى نبرئ ذمتنا ونبغى نبرئ ذمة والدنا، ايش رأيك ان نعطيك 10,000 ريال ودعواك لهذه الارض، دعواك بهذه الارض اتركها بس، خلاص انساها كأنها لم تكن. وهذاك الشخص قال ايش؟ قال انا لو رحت القضاء ما عندي لا بينة ولا شيء ولا ولا ادري هل استطيع اثبتها ولا لا، فخلني أخذ 10,000، وأصلاً أنا أخطأت إني ما وثقت الكلام هذا ولا في شهود ولا شيء. لا خلاص، خلنا نأخذ 10,000 ونرفع. الآن هذه 10,000 التي دفعت في الصلح هذا من منظار الورثة وش هي؟ تبرع أو هبة، لأنهم يقولون هذه الأرض لنا وهذا جاء، بس يعني إحنا نبغى يعني نفتك من إيش؟ من الدعوة هذه ومن المحاكم وكذا، ونستحي منها وكذا، خلاص هذه 10,000. 10,000 هذه من منظار هذا الشخص المدعي شراء، يقول خلاص أنا متأكد الأرض هذه لي ووهبت لي وهذه أرضي، ولكن إيش يعني ما وثقنا هذه الهبة ولا وثقنا انتقال الصك وكذا، فخلاص أنا بكني بعتها لهم 10,000. لاحظتم ولا لا؟ يلا أكمل. يقول هنا المصنف: وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. يعني لو هم عارفين بالفعل أن والدهم وهب الأرض هذه، بس إيش؟ استغلوا عدم التوثيق، قالوا خلنا نكسب 10,000، خلنا ننكر الأرض هذه، نقول إيش حرام، ما أخذتوه 10,000 اللي أخذتوها، أو مو بال10,000، هم دفعوا 10,000، الأرض التي أخذتوها حرام عليكم. لو هذاك بالفعل كذب ويعرف أن والدهم ما وهب الأرض، كان يفكر وكذا وألح عليه بس ما وافق الوالد، وهم سامعين من أول إيش أن والدهم كان يفكر وكذا بس ما عندهم يقين، أنه فوز استغل أن عنده في خبر موجود، فقال خلني إيش أطالب بالكذب. نقول لهذا الشخص الذي كذب، نقول إيش 10,000 اللي أخذتها إيش حرام وسحت، واضح؟ نعم. نعم. طيب، لا يصح المصالحة على هذه الأمور. لاحظ أنه ما سبق مصالحة مالية، المصنف رحمه الله يقول إيش هذه المصالحة المالية ما تدخل في مصالحة المالية، تمشي في الأموال، لأنه البيع والشراء فيها وارد، وفي حق المنكر هي هبة، وفي حق المدعي يقول هذه إيش شراء. لكن كيف تكون معاوضة عن السرقة؟ يقول ما يجوز المعاوضة على الحدود، واضح ولا لا؟ لا يجوز المعاوضة على الحدود. طيب، ولا حقي حق الشفعة، قد يكون هذا محل نظر، قد يقول قال لا يجوز المعاوضة عن حق الشفعة، ولها صورة سنذكرها إن شاء الله تعالى. هو الإشكال كما ذكرنا عند المصنف رحمه الله تعالى في السياق، سياق الكلام، أنه جاب كل الأشياء التي لا يراها صحيحة مع بعض، سواء كانت معاوضة على حد من حدود الله المتفق على منعها، أو كانت معاوضة على حق شفعة التي هي محل نظر وخلاف، وقد يقول قائل لا أنها حق مالي. طيب، وترك شهادة، ها، وتسبق الشفعة والحد، وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله. طيب، الآن المصنف رحمه الله انتقل إلى موضوع جديد، قال وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله. الآن انتقل إلى أحكام الجوار. طيب لواه، يعني يلويه بحيث أنه يخرج من أرضه أو من هواء أرضه، لا يضر بالشجرة ولا ويدفع العدوان عن أرضه، ويدفع العدوان عن أرضه ولا يضر بالشجرة. قال إذا أمكن، إذا ما أمكن إلا بالقطع فله قطعه. طيب ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستغلاق. نعم. نعم، أحكام الجوار، هذه أحكام الجوار نأتي لها إن شاء الله. ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التصريف إلا به. طيب، يعني يستفيد من سقف جاره. طيب. وكذلك المسجد وغيره، وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه عليه. طيب. وكذا النهر والدولاب والغنم. طيب. إذن المصنف رحمه الله تكلم الآن عن أحكام الجوار. طبعا هذا الباب حقيقة لما أحكاما كثيرة، وأحيانا قد لا يكون هناك رابط بينها. تكلم فيه عن بعض أحكام الإبراء في الدين، عن المصالحة في الدين، وهذه حقيقة تندرج في أحكام البيوع، خصوصا مسائل الصلح على إقرار. حتى بعض أهل العلم قال الصلح على إقرار أصلا هذا لا ينبغي إدراجه باب الصلح، هذا كله باب البيع، لأنه مدام مقرينهم فلا يسمى صلحا، وإنما يسمى عقد بيع مبادلة، وهذا له وجه. مدام الشخصين مقرين، قال أنا مقر بين لي كذا وأنت مقر بهذا، قال أنا مقر بين علي كذا، قال خلاص فأنا تنازلت عن هذا، خلاص يقول مفترض أنه لا يدرج في الصلح، تنازل يدرج في الهبة الإبراء الإسقاط. طيب قال يا أخي أنا لي عليك دين مؤجل بعد 6 أشهر 100 ريال، ادفع لي الآن 90، هذا لا يسمى صلحا، هذا يسمى بيع للدين المؤجل ببعضه حال، تنطبق عليه أحكام البيع. طبعا المصنف رحمه الله تعالى ذكرها في باب الصلح، يعني بعض مسائل بيع الديون ذكرها المصنف في باب الصلح، بينما هي حقها أنها تكون في باب البيع أو في باب الربا في تطبيق قواعد الربا. كذلك مثلا جمع المصنف مع هذه المسائل اللي هي باب الصلح على إنكار، بالفعل أن يكون هناك إنكار من الطرفين فيصطلحان على شيء، هذا في واقع الأمر الذي قد يختص بباب الصلح. طيب بعد ذلك المصنف رحمه الله تكلم عن أحكام الجوار. لو جاء شخص وقال أننا بنأخذ أحكام الجوار هذه ونجعلها في باب مستقل، لا بأس، باب أحكام الجوار يعني له وجه، اللي هو أحكام الجيران بعضهم مع بعض، سواء كان يعني هنا الآن ما في نزاع ولا في صلح ولا في شيء، قال المصنف مثلا لا يجوز أنك إيش أنه يعني ولا يجوز إخراج روشا ولا ساباط في الطريق على الطريق، كلام صحيح سليم، يعني ما له علاقة بالصلح، ما له علاقة بالصلح. المصنف رحمه الله تعالى قد تكلم عن بعض أحكام المال المتجاور، فين ها؟ وفي عدد من الأبواب والمسائل في باب بيع الأصول والثمار، تكلم عن الشخص الذي يملك شجرة في أرض غيره، وتكلم عن الذي يملك ثمرة في شجرة غيره، صح ولا لا؟ يعني شوفوا هذه أحكام جوار، أحكام الجوار هذه لأن هذه المجاورة، لاحظوا أن ثمرتي معتمدة على مال غيري، طيب ولا لا؟ فهذا الآن ينشأ منه هذا التجاور، كما الشركة أنا وياك نملك أرض مشتركة، هذه الشركة بيني وبينك، الأرض المشتركة بيني وبينك لابد أن يكون هناك ضوابط وأحكام شرعية إيش تبين الحقوق وتضبط الحقوق بين الطرفين، واضح ولا لا؟ اللي هي أحكام الشركة. طيب لو ما في شركة، لا نملك الأرض على وجه الاشتراك، أنا أملك الأرض وأنت تملك الشجر، الآن ما في اشتراك، في تجاور، فلا بد أن يكون هناك ضوابط وأحكام شرعية تفصل النزاع وتبين الحقوق. طيب أنا أملك الثمر وأنت تملك الشجر، هذا الآن مشترك ولا لا؟ ما هو مشترك، كل واحد يملك ملكا تاما مستقلا لنصيبه، هذا يملك ثمر وهذا يملك ثمرة وهذا يملك شجر وهذا يملك شجر، لكن إذا كانوا يملكونها 50-50 يعني 50%، بمعنى أنه أنا أملك كل الشجر الذي في البستان على النصف هو يملك على النصف، هذا إيش؟ اشتراك مشاع. لكن هنا لا، إذا قلت أنا أملك الشجر من هنا إلى هنا وأنت تملك الشجر اللي من هناك إلى آخر البستان، هذا إيش؟ مو باشتراك على الشيوع، هذا كل واحد ملكه مفروز، لكن ملكنا متجاور. كيف متجاور؟ طيب قد يقول قائل كل واحد يصلح ملكه، نقول هذا الصحيح كل واحد يصلح ملكه، ولكن في أشياء بيننا بحكم تجاورنا لازم نفصل النزاع فيها. أنا الأقرب للوادي، فهل يجوز أبسقي شجري والأرض التي لي وبعدين بحط سد كذا أمنع الماء؟ يقول يا أخي خلي الماء يوصل لي. أقول لا، ما هذه ما هي بأرضي، قال إلا أرضك، وهذا الشجر شجري، خلاص ما هو. طيب يا أخي لا، المزارع لازم يكون فيه تنظيم لهذا. لو جاء واحد يملك الثمرة، اشترى الثمرة من صاحب النخل، فصاحب النخل ندم على البيعة، قال يا فلان أنا حقيقة بعت الثمر بعد بدو الصلاح، طيب بعت الثمر وكنت أتوقع بعته الثمر هذا كله مثلا بألف ريال، كنت أتوقع أن الموسم ضعيف البيع، وأنا حقيقة شايف الموسم الآن قوي جدا ما شاء الله، واللي بعتك إياه بألف أنت ما خليته إلا شهر وبتبيعه بعشر ألاف، رد لي الثمرة هذه. قال لا يا أخي البيع تم ولا أردها. يا أخي رد الثمرة. قال ما أرد. قال خلاص إذا أنا أوريك إن شاء الله الثمرة، ما أسقي النخل. فيجي صاحب الثمرة يقول يا أخي أسقي النخل عشان ثمرتي. قال يا أخي نخلتي هذه ما بأسقي، وش رأيكم؟ قال يا أخي هذه نخلتي أنا ما بأسقي، ما هو بالأرض أرضي والنخل نخلي، ما بأسقي النخل. قال طيب يا أخي ثمرتي بتموت. قال خلها تموت. إذن نحن نقول لابد أحيانا يكون الجوار هذا لابد من أحكام لإدارة هذه الأموال المتجاورة وإدارة هذه الأموال المشتركة. أنا أضرب لكم مثال لها معاصر اليوم، من أمثلتها المعاصرة شقق التمليك، من أمثلتها المعاصرة شقق التمليك. جاء واحد صلى عمارة شقق تمليك فيها 8 شقق تمليك، باع شقق التمليك هذه. طيب فالآن صارت العمارة مملوكة لـ8، هل هي على وجه الاشتراك؟ هل هم شركاء شيوع؟ لا، كل واحد يملك شقة، يعني كل واحد ملكه مفروز، والدرج بينهم والمدخل مشترك على الشيوع، لكن الشقق مفصولة. طيب جاء واحد قال الآن مثلا الخزان انكسر فيه جدار صار يهرب ماء، البيار أكرمكم الله يبغى لها مثلا شفط، يبغى لها تصليح، يبغى لها تغيير، يبغى أيش، عداد الكهرباء مثلا يحتاج إلى تعديل عداد كهرباء العمارة، فاتفقوا الجيران السبعة، الثامن قال ما أنا أصلا ما أحب الكهرباء، أبغى أعيش في الظلام. ادفع معنا القطة خلنا نصلح العداد، قال طيب ادفع معنا الكهرباء عشان نصلح الخزان، قال لا أنا بستخدم جراك الماء، لا يمكن أني أدفع معكم القطة حقت إيش الخزان. قال أنتم خلاص تستفيدون منه، أنتم صلحوا. طيب وش الذي يفصل يبين الحقوق والالتزامات؟ أيوة أحسنتم، لذلك لابد أن نعقد لها بابا مستقلا يبين لنا الأحكام في قضية المال المشترك في قضية المال المتجاور. ليش؟ لأنها مثار للنزاع. خصوصا أنا أضرب لكم مثال من الإشكالات اللي دائما ترد في خزانات الماء المشترك. خزان ماء مشترك يكون خزان واحد للعمارة، واضح؟ فيجي صاحب والعمارة فيها 8 شقق، واحدة من الشقق هذه فيها 5 أفراد، واحدة من الشقق فيها 10، واحدة من الشقق فيها 2 هريسين، واحدة من الشقق فيها شايب، هو عجوز عنده. فهذا يقول يا أخي أنتم تصرفون مويه، كيف تخلونا نتقاسم الشقق؟ الخزان إذا انتهى نعبيه سوا بالتساوي، أنتم هنا أنتم عندكم 10 بزلان، وهذول عندهم 5، وهذول كذا، وهذا أنا لوحدي في البيت، وتوضع من المسجد بعد ما في مصروفات مصر. طيب ما الذي يبين الحقوق والالتزامات؟ لابد من آلة وطريقة لبيان الحقوق. ما المرجع فيها؟ المرجع فيها هي العرف، لابد أن يكون ثمة أعراف تبين وتفصل النزاع بين هؤلاء الناس، لأنه أحيانا يكون عداد الكهرباء مشترك، أحيانا يكون الطريق مشترك، أحيانا تكون الأرض مشتركة، الماء الوادي مشترك، الماسورة اللي توصل من الوادي مشترك، الترعة تمر، الترعة اللي هي إيش؟ ها؟ مجرى الماء اللي متفرع من النهر، يا أخي لازم يمر بأرضك، لازم يمر، لازم تمشيه لغيرك، وهكذا. فهذه لابد من تنظيم أحكامها وما يتعلق بهذه، دائما يعني يعقد لها المصنفون أحكام الجوار. فالمصنف رحمه الله تعالى جاب بعض الأحكام في باب بيع الأصول والثمار، وبعض الأحكام هنا، المفترض أن نجمع الأحكام هذه ونعقد لها باب الجوار عشان نستفيد منه في تطبيقاتنا المعاصرة اليوم فيما يتعلق بشقق التمليك مثلا، العماير المشتركة مثلا، أو في الاستراحات المشتركة، أو في المزارع المشتركة، أو غير ذلك، واضح؟ طيب خلونا نبدأ في بابنا هذا. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. قال أنا أقر لك عليه 100 ريال. طيب ركزوا معنا، لو قال هذا الشخص أنا أعطيته 100 ريال بدون توثيقة، ما وثقتها لا بشهود ولا بكتابة، أنه ذلك الشخص اضطربت أحواله المالية وكذا وكذا، وبدأ ينكر قال لا حقيقة 100 ريال اللي قد أعطيتني إياها، 100 ريال ما قد أخذت منك 100 ريال، ما هو بعطيتني إياها، يقول ما قد أخذت منك 100 ريال. قال يا فلان خاف الله واتق الله، قال أنا حقيقة مرت بالظروف وصعبة وكذا، وش رأيك أنا أوقر لكن شرط أنك تطيح منها 50. قال لا يا أخي أقر بالمئة. قال ما أقر، إن تبغى ترفع علي قضية ونحن ماني مقر بالمئة ولا شيء، بقول ما استلمت، بقول إيش ما استلمت، تبغى أقر أنا أقر بخمسين، أنا أقر 50. فوش قال صاحب الحق؟ قال إيش؟ 50 أحسن من لا شيء. 50. وش يقول المصنف؟ يقول صح إن لم يكن شرطا أو إن لم يكن شرطاه. كيف؟ يعني إذا قال ما أقر لك بحقك، هو يعرف الحق ما هو منكر. ترى هذا غير المسألة اللي شرحناها قبل قليل اللي يقول لا في بينة ولا شيء ولا ندري، فقالوا حقيقة خلاص بنعطيك 10,000 بس عشان إبراء ذمتنا وذمة الوالد، وارد أنك بالفعل لك وارد أنه ما يبلك، لكن هذا صلح يطيح ما سبق. لا، هنا عارفين، نفترض أن الورثة هذولي عارفين أن والدهم وهب ثلث الأرض ويعرفون هذا، ولكن لا يوجد عند جارهم الموهوب له هذا الثلث، ما عنده بينة، فقالوا شوف حنا عارفين حقيقة بس أننا متكاثرين الثلث هذا، تبغانا نقر بالكلام هذا ونفرق، ما احنا مستعدين نقر إلا سدس الأرض، إن بغيت أقررنا وما بغيت توكل الله خلاص مالكش. فالآن إذا كان هذا شرطا في الإقرار أنه يتنازل عن بعض حقه، فالمصنف يقول إيش؟ لا يصح، لا يصح الصلح ويصح الإقرار. كيف يعني؟ يعني هذاك يقول خلاص أنا موافق، إذا قال أنا موافق أقره، قالوا خلاص راحوا المحكمة قالوا حنا نقر له سدس الأرض، بعد ما يقرون وش يقول هذا صاحب صاحب الحق؟ يقول السدس ذالي. بعد ما يخلصون من المحكمة يروح يطالبهم بالسدس الثاني، يقول يلا أعطوني، ويبدأ يطالب بهم مطالبة جديدة. واضح ولا لا؟ فيقول إذا أسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطا، صح إن لم يكن شرطا. إذا كان شرط في مقابل الإقرار هذا الذي يعلم به، فهذا معناه إيش؟ أن هذا الشرط باطل، لأنه أكل للمال بالباطل. واضح ولا لا؟ لكن إذا تنازل قالوا إحنا مقرين لك الثلث، لكن حقيقة تعرف إحنا ورثة وأيتام ما تبقي لنا، قال أنا أبقي لكم السدس لكم النصف الثلث اللي لي، وهو السدس يكون لكم السدس الباقي لي ما دام انكم ايتام كذا. يلا اقروا في المحكمة، راحوا اقروا في المحكمة لا بأس. لكن اذا قالوا لا نقر الا انك تتنازل عن نصف حقك، فما نقر حنا الا بالسدس، مقابل ان نقر لا بد ايش؟ انك تتنازل وتترك وتهب وتبرأ، تهب ايا كان وتسقط نصف حقك. فالمصنف يقول ايش؟ يقول ماشي روحوا خذ هذه، روح المحكمة وصالح عشان ايش؟ تاخذ الإقرار بالنصف، بعد ما تخلص طالب بالباقي، يصح إن لم يكن شرطا. نقول انهم اشترطوا عليه كذا، وانا حقيقة ايش؟ وانا حقيقة حقي الثلث. نعم يجوز أن يتنازل، لكن لا يجوز للشخص الذي عليه الحق أنه يقول تنازل عشان أقر لك، ما يجوز. لكن في حق من له الحق يجوز، لكن إذا كان مرغم على التنازل لأجل أن يثبت حقه، وش نقول؟ نقول إيش؟ نقول تخذ منهم الإقرار هذا ببعض حقك، وبعد ما تخلص الإقرار هذا إيش؟ طالب بالآخر. لو إيش؟ تنازل عنه على وجه الشرط عليه، ولا أو تنازل تبرعا، قالوا هذا أيتام وكذا وتبرع على وجه الشرط تركه، نقول هذا حق لك. طيب وأنت تركته لأنه ليس لك بينة، وهو في حقهم هم مال حرام، في حقهم مال حرام، أنت عاد تركته خلاص، ما لك ما لك بين عليه فتركته. أحسنت، فأقروا بالسدس. فنقول الباقي صاروا كان سدس بيش، كانهم أكلوه حراما بدون حق وجه حق. كيف يرجع بعد أن يطالب بالسدس؟ أحسنت، يطالب يقول أنا كنت مرغم، خلص أنا قريت البداية. أيوة يقول أنا كنت مرغم على أبغى أخذ شيء من حقي، أبغى أخذ شيء من حقي. أحسنت، أي نعم، لا يعتبر أنه خالف الشرط. لماذا؟ لأن الشرط هذا إيش؟ لاغن، وهو أنه يتنازل عن بعض حقه جبرا لأجل الإقرار. ما؟ طبعا الحكم القضائي، لأنه ما عنده بينة. هو أصلا ليش قبل بالتنازل؟ لأنه ما عنده بينة، ما عنده بينة للإقرار، فهو يبغى يأخذ الإقرار هذا بشيء من حقه. وقد يقول في الثاني أنه فلذلك هو ما عنده بينة. لذلك إحنا نتكلم عن الحكم إيش؟ الشرعي، انه هذا ايش الحكم الشرعي هذا ايش، نقول هذا مال حرام اكله. طيب لو قال قائل يا اخي احنا اتفقنا معه وهذا اتفاقنا معه وهو رضي بانه لاجل الاقرار انه ايش يتنازل، فقال هو تنازل خلاص، نقول لا هو ما تنازل إلا لأجل أن يأخذ منكم الإقرار الذي أصلا يجب عليكم بدون تنازل. واضح؟ فأنتم يجب عليكم الإقرار هذا بدون تنازل أصلا، فلا تظنوا أن تشارطه معكم وموافقته على هذا التنازل، لا تظنوا أنها تنازل حقيقي، لأنكم اشترطتم عليه أنه إيش يتنازل مقابل الإقرار. لكن لو قال، لو قالوا له شوف يا أخي احنا مقرين حقيقة، ولكن احنا طالبينك طلب أنه عشان الأيتام أنك تتنازل عن النصف، قال لا ما أنا أبش أتنازل عن النصف لا بأس، لكن ما دام أنكم ما أقررتم إلا بشرط التنازل نقول هذا لا يجوز. واضح ولا لا؟ قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. الآن هذا تنازل، فالآن حتى المفترض بالمصنف رحمه الله تعالى أنه كان يذكر مثل هذه المسألة في إيش؟ في الهبة، أنه التنازل هذا متى يصح؟ صح إذا كان يصح تبرعه. ما الذي يصح تبرعه؟ بعض المرات المصنف يقول يصح تصرفه، جائز التصرف. وش الفرق بين جائز التصرف وجائز التبرع؟ هل كل من يجوز تبرعه يجوز تصرفه؟ وهل كل من يجوز تصرفه يجوز تبرعه؟ تصرف عمد. ها؟ كيف؟ أحيانا الإنسان يكون يجوز له التصرف لكن لا يجوز له التبرع، يكون وكيل، يكون ولي مال يتيم، هل يجوز يتصرف؟ يجوز يتصرف. هل يجوز يتبرع؟ لا يجوز يتبرع. الآن تخيلوا أنه هذا الشايب قبل لا يموت وهب الثلث، مو بوهبها لجاره، وهبها للأيتام اللي جاره هذا ولي عليهم. واضح؟ وهبها للأيتام اللي جاره هذا ولي عليهم، فجو ورثت هذا الميت المجرمين هذولي وقالوا تعال حنا ما ننزلك الأرض، الثلث الأرض هذا اللي وهبه مورثنا والدنا، إلا أنك تتنازل عن نصف الحق. قال يا جماعة خاف الله هذا مال أيتام وكذا، قالوا هذا العلم اللي عندك. السؤال، المصنف يقول ما يجوز لهذا الشخص أنه يدخل في هذا الصلح، وإن كان هو لا يسقط الحق، حقه ثابت وباقي، لكن لا يجوز له أن يذهب للقضاء ويقول أنا أتنازل عن النصف، ولا أنه يتنازل عن نصف حقي. يقول لأنه أصلا لا يصح تبرعه، أصلا هذا ليس حقا له، واضح ولا لا؟ والصحيح والله تعالى لما نقول إيش؟ أنه يجب على هذا الولي أن يسعى في الأصلح لهؤلاء ولو كان بالتبرع بشيء من الحق على وجه يحرم قبضه. واضح ولا؟ يعني احنا نقول نعم هذا ترى ما هو تبرع، ترى هو من طرفك أنت ليس تبرعا، وإنما هو من طرفك ماذا؟ استنقاذ للحق الذي ليس عليه بينة. فيجوز لك أن تستنقذ الحق لكن لا يجوز لك التبرع، لأنه لو جينا في حقيقة الأمر هو ما هو متبرع، إذا صار هذا الأمر مشروط عليه ما هو متبرع. طيب لو قال يا أخي ما هو مشروط عليه لكن هم طلبوه عشان الورثة كذلك فيهم أيتام، فقالوا فالمصنف يقول لا ما يجوز لك تتبرع، تقول يجب عليكم أنكم تقروا بالحق كاملا. قالوا ما دام وصلت كذا ما نقر لين تتنازل عن النصف، فهل يجوز له؟ المصنف يقول لا ما يتنازل. الصحيح أن نقول له تنازل إيش؟ استنقاذ للحق، وليس هذا تبرعا وإنما هو استنقاذ للحق. إذن نحن نقول هذا الولي إن كان تصرفه على جهة التبرع فلا يصح إلا ممن يصح تبرعه، إن كان تصرفه على جهة استنقاذ الحق فإنه يصح تصرفه بحسب مصلحة اليتامى. طيب انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية، إن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. جاء شخص مدين، هذه مسألة مدين، قال يا أخي أنا حصل لي ظروف وكذا وأبغاك تسمح لي في الدين تعفيني منه، هذا خيار ألف. خيار باء قال أبغاك تأجل علي بدل له الآن أجلني سنة، هذا خيار باء. خيار جيم قال طيع عني بعضه وأجل بعضه. فالمصنف رحمه الله يقول خيار الإسقاط هذا دائما مقبول ما في مشكلة، لكن خيار التأجيل هذا يقول في واقع الأمر لا يتأجل الدين. يعني لو قال أجلني سنة قال وافقت، جاء بعد يومين قال ادفع لي الآن، للدائن حق المطالب على رأي المصنف رحمه الله. واضح الفكرة؟ يقول إسقاط جزء من الدين يصح ما في مشكلة. طيب لو أسقطت عنه مثلا أطلب وأنا 100 ريال أسقطت عن 50، جيت بعد يومين قلت والله يا أخي ترى أنا أسقطت عن 50 أمس وترى أنا يحتاج 50، هل يحق لي الرجوع؟ ما يحق. طيب 50 الباقية أو 100 بدل لا يسقط عن شيء، قال شفت 100 التي تطلبني إياها أنا أطلبك أنك تأجلني سنة، قال خلاص أنا بأجلك سنة. جاء بعد يومين قال يا أخي أنا أجلتك في الدين سنة ولكن حقيقة جاء علي فواتير كهرب فواتير تليفون وكذا أبغاك تدفع لي، لا بطلت ما عاد أبغى أجل سنة، وش رأيكم؟ ها ها أيوة المصنف يقول أنه له المطالبة، يقول سددني بعد يومين. طيب هذاك بيقول يا أخي أنت وافقت أنك تأجلني سنة، قال نعم وافقت لكن حصلت ظروف جديدة. طيب قال حصلت ظروف جديدة ليش تخلف كلامك؟ قال التأجيل ما يلزمني، التأجيل ما يلزمني بناء على رأي المصنف صاحب الزاد، يقول التأجيل ما يلزمني. لا هذه مسألة أخرى، مسألة تأجيل دين بدون زيادة، تأجيل دين حال الآن 100 قال أجلني سنة، فالآن والصحيح في هذه المسألة أن نقول إيش؟ أن نقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد وآية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف. خلاص يا أخي، أنت وعدته أنك تأجل وتمله سنة، ليش ترجع للطالب؟ فمن حق ذلك الشخص أن يقول لا أسددك إلا بعد سنة. واضح هذا ولا لا؟ طيب خلونا نكمل باب الصلح إن شاء الله. طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.